بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الكلام في الكلام عن الصحيحين، وتحدثنا عن الحديث المعلق وتعريف المعلق، والسؤال هنا المعلقات الموجودة في الصحيح في صحيح البخاري ما أنواعها؟ الجواب: المعلق من المرفوعات في صحيح البخاري على قسمين، أحدهما ما يوجد في موضع آخر من كتابه الصحيح، وثانيهما ما لا يوجد فيه إلا معلقة. فالأول يورده البخاري معلقا حيث يضيق مخرج الحديث، قد يعلقه بسبب أنه يضيق مخرجه، إذ من قاعدته أنه لا يكرر الحديث إلا لفائدة. فمتى ضاق المخرج واشتمل المتن على أحكام فاحتاج إلى تكريره، فإنه يتصرف في الإسناد بالاختصار خشية التطويل. هذا طبعا مقصد عند البخاري، وهناك أشياء خرج فيها عن هذه القاعدة وكرر المتن والإسناد، وهي قرابة 22 حديثا. القسم الثاني من المعلقات ما لا يوجد فيه إلا معلقة، فإنه على صورتين: إما أن يورده بصيغة الجزم، وإما أن يورده بصيغة التمرير. أما المعلقات في صحيح مسلم فقد اختلف العلماء في عدد المعلقات في صحيح مسلم، فذكر أبو علي الغساني الأندلسي أن مسلما وقع الانقطاع فيما رواه في كتابه في 14 موضعا، وتبعه في ذلك المازري والعراقي، وذهب ابن الصلاح إلى أنهما 12 حديثا فقط بإسقاط المكرر في حديث ابن عمر، وبإسقاط قول مسلم في كتاب الصلاة في باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا صاحب لنا عن إسماعيل بن زكريا عن الأعمش، وروايته هي المعتمدة والمشهورة، وقد وقعت عنده متصلة حيث قال فيه عن مسلم: حدثنا إسماعيل بن زكريا. قال ابن الصلاح في الموضع 14 من الأحاديث المعلقة في صحيح مسلم، وذكر أبو علي فيما عندنا من كتابه في 14 حديث ابن عمر: أرأيتكم ليلتكم هذه، وهو الحديث المذكور في الفضائل، وقد ذكره مرة فيسقط هذا من العدد. والحديث الثاني لكون الجلودي رواه عن مسلم موصولا، وروايته هي المعتمدة المشهورة، فهي إذن 12 لا 14. إذن المعلقات في صحيح الإمام مسلم قليلة جدا، أما في صحيح البخاري فهي 1341 حديثا، منها 159 مرفوعة، والبقية موقوفات ومقاطع، وغالبها ذكرها في بدايات الأبواب من أجل أن ينتفع طالب العلم فيما يتعلق بالصناعة الفقهية. أما الموطن 12 من موطن النظر في الكتابين لينظر الباحث إلى الترجيح بينهما وصف الصحيحين. فصحيح الإمام البخاري هو جامع، وقد جعله موسوعة في جمع الحديث والفقه والتفسير واللغة، فهو جامع بأبوابه. فإذا مر عندنا الكلام عن صحيح البخاري، أما صحيح مسلم فقد تكلم فيه أخونا الحبيب الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز الإسديس، ليس إمام الحرم ولكن تشابه في الأسماء. والشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز الإسديس أحد تلاميذ الشيخ عبد الرحمن البراك، صاحب يد راسخة في علم الحديث، وله صفحة على التليجرام يأتي بالفوائد والعوائد، من تابعها انتفع منها. فله بحث عن الإمام مسلم جامعه، إذ قال: كتاب جامع في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، واقتصر مؤلفه على ما صح وتجنب الضعيف، ولا يعتني بذكر الموقوفات والمقطوعات، وأقوال العلماء وآراءهم الفقهية، وإن كان بعض ذا قد يأتي بقلة لعلة أي لسبب، وقد ابتدأ كتابه بمقدمة ذكر فيها سبب تأليفه، طبعا مر عندنا في الدروس السابقة سبب تأليفه وطريقته، ثم ذكر مسائل في علوم الحديث، ثم أورد بعد المقدمة كتاب الإيمان ثم الطهارة فالحيض فالصلاة في المساجد فصلاة المسافرين في الجمعة في العيدين في الاستسقاء في الكسوف في الجنائز فالزكاة فالصيام في الاعتكاف في الحج في النكاح في الرضاع في الطلاق في اللعان في العتق في البيوع في المساقات في الفراغ في الهبات في الوصية فالنذور في الأيمان في القسامة والمحاربين والقصاص والديات في الحدود في الأقضية في اللقطة في الجهاد والسير في الإمارة في الصيد والذباح في الأضاحي في الأشربة في اللباس والزينة في الآداب في السلام في الألفاظ من الأدب في الشعر في الرؤية في الفضائل في فضائل الصحابة في البر والصلة في القدر في العلم في الذكر والدعاء في التوبة في صفة المنافقين في القيامة وصفة الجنة والنار في الفتن وأشراط الساعة في الزهد والرقائق في التفسير. وهذه 54 كتابا في عد محمد فؤاد عبد الباقي في طبعته، وفي تحفة الأشراف 42 كتابا لدخول بعض الكتب المذكورة هنا في بعض. وهذه الكتب كما ترى تغطي معظم أبواب الدين، فقد اشتملت على أمور العبادات والمعاملات والأخلاق والسيرة والفضائل والزهد والرقائق والجنة والنار والتفسير، وكل كتاب منها تحته أحاديث كثيرة مفصلة على الأبواب، ولم يترجم لها كما فعله بقية أصحاب الكتب الستة، وقد رتبت الأبواب والأحاديث ترتيبا دقيقا، وقام بجمع الطرق الكثيرة للحديث في مكان واحد. مسألة مهمة، مسلم قام بجمع الأحاديث في مكان واحد ويحيل إلى الألفاظ، فهو قد خدم الناس في هذه البابة خدمة عظيمة وفيها فوائد جليلة وهي مهمة جدا. أما الإمام البخاري، فالإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله تعالى جعل هذا الأمر أوسع من ذاك، وجعل في كتابه 97 كتابا، وقد هذبها ورتبها وشرحها شرحا عجيبا، وأجاد فيها أيما إجادة، واحتوت على فوائد وعوائد عديدة، وفي كل خير، وكل أيضا هو نافع جدا. وينبغي على الإنسان أن لا يقصر في قراءة الكتابين أبدا، وأن يهتم بهما. طبعا البخاري التربيل يعني لما يكون كتاب اسمه الجامع يحتوي على العقائد، وكان فيه 3 كتب بلغت أبوابها 116 بابا، تضمن 71 و 200 حديث. الأحكام واجتمع على 71 كتابا بلغت أبوابها 477 باب، تضمن 62,400 حديث. الآداب واشتمل على 8 كتب بلغت أبوابها 474 بابا، تضمن 26,800 حديثا. الرقاق وهي الزهد واشتمل على كتابين بلغت أبوابها 122 باب، تضمنت 90,200 حديث. الخامس التأليف والسير واشتمل على 4 كتب بلغت 166 بابا، تضمنت 31,800 حديث. الثالث التفسير وقد أبدع فيه هي ما أبدع، واشتمل على كتاب واحد بلغت أبواب 377 بابا، تضمنت 4 أحاديث بعد 500. سابعا الفتن واشتمل على كتاب واحد بلغت أبوابه 28 بابا، تضمن 89 حديثا. أما المناقب والمثالب اشتمل على 7 كتب بلغت أبوابها 71 و100 باب.